بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم، نتمم باب الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 13 ليوم الخميس الموافق 23 جمادى الآخرة لعام 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، قال: باب الأذان والإقامة. قال: ولا يصحان إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر عدل ويجزئ من مميز. ويسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. والأذان 15 جملة يرتله على علو: قائما متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا سبابتيه في أذنيه، ملتفتا في الحيعلة يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. والإقامة 11 يحضرها، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. ويسن لسامعه متابعته إلا في الحيعلة فيحوقل، وبعد فراغه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ورد. إذن كان البدء فيما يتعلق بكتاب الصلاة ما يتعلق بالأذان والإقامة، وهما الإعلام. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب دخوله لوقت الفجر، والإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة، وذلك بألفاظ وأقوال مخصوصة. كان الحديث فيما يتعلق بشروط صحة هذا الأذان وتلك الإقامة، ولذلك قال: ولا يصحان، أي الأذان والإقامة، إلا مرتبا. وذكرنا على صفة هذا الترتيب للأذان، أي كما شرع، بأن يبدأ بالتكبير ثم بالشهادة بالوحدانية لله سبحانه وتعالى، ثم بالشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الدعاء للصلاة: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم التكبير مرة أخرى، ثم التهليل. لا بد أن يكون بهذا الترتيب، فلو قدم أو أخر فإن ذلك لا يصح، بمعنى أنها ألفاظ متعبد بألفاظها، ومتعبد أيضا أن تكون على هذه الصفة، فلو قدم أو أخر شيء منها فيكون ذلك الأذان أو تلك الإقامة غير صحيحة، أي غير معتد بها، فعند ذلك لا بد من إعادتها. بمعنى أنه لو أذن الإنسان وكان يتعلم أو نسي أو ما شابه ذلك فقدم شيئا على شيء من هذه الألفاظ، لا يقال بأنه قد حصل الإجزاء وقد حصل الإعلام، وإنما لا بد من إعادة ذلك، فإن ذلك لا يكون مجزيا. الشرط الآخر قال: أن يكون متواليا، والتوالي كما سبقت الإشارة إليه هي التتابع، الموالاة هي المتابعة، بمعنى أن لا يفصل بين هذه الألفاظ وهذه الجمل بفواصل طويلة. أما لو أخذ نفسا فاسترح قليلا، أو حتى لو سلم عليه فرد السلام وما شابه ذلك فهذا الفاصل، أو حصل منه سعال وعطاس وما شابه ذلك فهذا لا يؤثر فيه، إنما الذي يؤثر في ذلك إذا كان الفاصل طويلا، بمعنى مضى ثم رجع، فإنه لا يتمم على أذانه. فلا بد أن يكون الأذان متواليا متتابعا، أي لا يحصل بين جمله هذه الفواصل. قال: منويا، بمعنى أنه لا بد إذا أراد الأذان أو الإقامة أن ينويهما، فمعنى ذلك لأنهما عبادتان، لأن هذه الأذان والإقامة ألفاظ متعبد بها، ولا يكون التلفظ العبادة والتعبد بهذه الألفاظ وبهذا الفعل للأذان والإقامة إلا أن يكون ناويا لها أو ناويا لهما. ومعنى ذلك أنه لو كان يعلم أو يتعلم ولم يقصد الأذان بمعنى الإعلام بدخول الوقت للصلاة، وإنما أراد أن يعلم شخصا أو أن يراد هو أن يتعلم وأن يحسن صوته، فعند ذلك يكون هذا الأذان ماذا؟ غير مجزي. لماذا؟ لأنه لم يقصد الإبلاغ والإعلان بهذا الأذان، وإنما قصد أمرا آخر وهو التدرب عليه أو التعليم له وما شابه ذلك. إذن لابد أن يكون قاصدا بهذا الأذان هو هذا الإعلام أو بالإقامة ذلك، أي هذه الإقامة وهي الدعوة إلى الناس بالصلاة. قال: من شرطه كذلك أن يكون من ذكر، ومعنى ذلك أنه لا يصح أذان الخنثى ولا الأنثى، فلا يجوز أن تؤذن ماذا؟ أنثى، ولأن الأنثى والمرأة لا يجوز لها وتمنع من أن ترفع صوتها في المنتديات وما شابه ذلك. ومن شرط الأذان هو إبلاغ الناس وإعلام الناس، والمرأة مأمورة بخفض صوتها وليس بإعلانه. فيما يتعلق بالنية أمر مهم في الواقع يحسن الإشارة إليه، وهو ما لعله قد يقال الآن بما يسمى بالمسجلات والتسجيلات. هل تكفي في حصول هذه الفرضية؟ لا تكفي، بمعنى أن يجعل آلة التسجيل أو أن يكون من مكان معين بمسجل أوراد أو ما شابه ذلك فيرفع هذا الأذان، فهذا في الواقع لا يصح منه هذا الإبلاغ، لأن هذا المؤذن في هذا المكان لم يكن ناويا، وهذه الآلة لا يصح منها النية. لكن إذا كان هناك من التقنيات أن يؤذن إنسان في مكان ثم بالتقنية معينة يمكن أن يرفع هذا الأذان في مسجد من هنا أو من هنا أو من جهة أخرى، فهذا لا حرج فيه، يعني مثل هذا المسجد الكبير كما لا يخفى عليكم، فأذان واحد كان يبلغ في السابق القريب العهد القريب كان المسجد أقل من ذلك ولا يكفي فيه المؤذن الواحد، وإنما على كل منارة من هذه المناير أربعة أو يزيد كانوا يؤذنون في مكان واحد. إذن الحاجة قد تقتضي أحيانا تكرار المؤذنين أو تعددهم، وهنا إذا كان الأذان بتقنية معينة يؤذن في مكان واحد ويشاع في مساجد أخرى، لكن المؤذن يكون كما يقال إنسان مسلم تكون منه هذه العبادة فيتحقق ذلك. أما أن يكون من آلة مسجلة أو نحو من ذلك فهذا في الواقع لا يحصل منها النية ولا تتحقق بها العبادة. الأمر الآخر الذي قد يشار إليه هو ما سبق التنبيه إليه، وهو أن الأذان والإقامة فرضا كفاية، ومعنى أن المصر لو كان فيه عدة مساجد ويحصل الإبلاغ للناس بمعنى هذه المكبرات للصوت ويحصل فيها إشاعة هذا الأذان من مسجد واحد، يصبح ما بعد ذلك ليس بفرض على المساجد الأخرى، وإنما يكون من باب السنة، لأنه قد تحققت الفرضية بماذا؟ بهذا المسجد الذي شاع وانتشر أذانه وأمكن أن يصل أذانه إلى أطراف المصري. فهذه أمور يحسن معرفتها فيما يتعلق بالأذان وفرضيته. أيضا من شرط ذلك أن يكون عدلا، بمعنى أن يكون هذا المؤذن عادلا وليس بفاسق، لأنه سيكون مؤتمنا، وقد وصف أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤذن مؤتمن، لأنه يؤتمن عليه فيما يتعلق بدخول الوقت وفي خروجه، ويترتب على ذلك صيام وفطر. يعني إذا أذن للمغرب وكان فاسقا أراد أن يغرر الناس ويخدع الناس أو ما شابه ذلك، أو على أقل تقدير لم يكن متحريا، لأنه من يعني علامات الفسق إذا أؤتمن خان، فهو يؤتمن على هذه الأذان والحفظها ثم يؤذن لعله قبل خمس دقائق أو ما شابه ذلك، ويكون فيه نوع من الاستهتار، يقول ماذا يفرق كما يقال خمس دقائق زدناها أو نقصناها. وكذلك فيما يتعلق بالفجر أو غيره، وبخاصة أن بعض الناس لا يلزمه الحضور إلى المساجد وانتظار الإمام لإقامة الصلاة، فالنساء في بيوتهن أو المرضى أو المعذورون الذين يكونون في البيوت بمجرد دخول الوقت وسماع المؤذن لعلهم يصلون ويبادرون بعد ذلك إما لنوم أو راحة أو ما شابه ذلك. إذن فمن شرط هذا المؤذن أن يكون عدلا، لأنه سيؤتمن على أمر مهم وعلى عبادات في الواقع عبادة مهمة، ألا وهي الصلاة والصيام. فالصلاة والصيام أحيانا يرتبطان بالأذان، إما بالإمساك فيما يتعلق بالفجر أو فيما يتعلق بالمغرب في الإفطار وفي سائر الصلوات كما قلت في فعلها. فلو أذن ولم يتحرى قبل الوقت وهذا أحيانا يعلم، أحيانا بعض الناس غير يعني لا يتحرون، فلعله يؤذن قبل المغرب بخمس دقائق عشر دقائق، وقد سئلنا عن ذلك مرارا بمعنى لعله لا يكون منتبها متحريا فأذن فاغتر الناس به فأفطروا. في الواقع إذا تبين بأن فطرهم كان قبل الأذان وقبل غروب الشمس فهذا الصيام يكون غير صحيح حتى وإن كانوا اعتمدوا في ذلك على المؤذن، لكن من شرط ذلك التبين. فإذا تبين لهم أنهم أفطروا قبل غروب الشمس بسبب متابعة هذا المؤذن الذي أخطأ، فإن كان خطأه عن اجتهاد وما شابه ذلك فهو معذور، لكن من شرط ذلك أن يكون عدلا، لأنه إن كان فاسقا في الغالب لا يتحرى ولا يكون حريصا على هذا الذي اؤتمن به من الحفظ الوقتي. قال: ويجزئ من مميز. لما ذكر أن من شرط ذلك العدالة بين بأن المميز يمكن ويصح أن يكون الأذان منه، بمعنى ما سبقت الإشارة إليه قبل قليل، وهو أن المميز وهو من بلغ وأتم سبع سنوات ودخل في الثامنة أصبح مميزا يؤمر بالصلاة، فإذا أمر بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به فكانت له نية وأصبحت تصح منه النية، فإذا أصبحت تصح منه النية وتصح منه العبادات، ألا ومن أهم العبادات الصلاة تصح منه، بل كما سيأتينا في باب الإمامة أنه تصح إمامته في النوافل. فإذا كان هذا المميز الذي يكون متقنا قد يكون حافظا وما شابه ذلك، إذا كان يصح أن يكون إماما للبالغين فعند ذلك يصح أن يكون ماذا؟ مؤذنا يؤذن لهم، لكن من شرط ذلك أن يكون عالما بالوقت إما بنفسه أو بغيره، بمعنى إذا كان والده هو المؤذن أو ما شابه ذلك فقال له، أي لهذا المميز قال له قم فأذن، فإنه يصح منه هذا الأذان لأنه تصح منه النية في هذا الباب. لكن إن كان دون ذلك أي دون سن التمييز، أي لم يتم السابعة ويدخل في الثامنة، وإنما كان دون ذلك أي في ست خمس سنوات ست سنوات أو في السابعة لم يتمها، وكان لعله علمه الأذان ويعني حفظه كلماته، ولعله أصبح يرتله، وقد تسمعون أحيانا قد يكون الإنسان في خمس سنوات وفيه فطنة وذكاء فلعله يقلل أباه في هذا الأذان، فهنا في الواقع لا يصح تأذينه في هذا الباب. لكن أنبه كذلك إذا كان الفرضية تتحقق به، أما إن كان الأذان حصل بغيره وأداء الفرض حصل من غيره فبعد ذلك كما قلنا أذن هو أو لم يؤذن فقد تحقق الواجب، فيكون أذانه بعد ذلك من باب السنة. لكن على كل حال ينبغي ألا يحرص على أذانه إن كان دون سن التمييز. ثم ذكر بعد ذلك بعد أن ذكر هذه الأمور التي تتعلق بالصحة واشتراطها والإخلال بها يخل بالأذان وبصحته، ذكر أمورا فيما يتعلق بما يسن في صفات المؤذن، فهذه صفات يسن أن يتحلى وأن تكون متوفرة في المؤذن، بمعنى أنها ليست شرطا فيه، لكن الأولى أن يكون أو أن تكون هذه الصفات متوفرة فيه. قال: يسن كونه أي المؤذن صيتا، والمراد بالصيت بمعنى أن يكون رفيع الصوت، وأن يكون أيضا ندي الصوت بمعنى أن يكون جميل الصوت حسن الصوت. ولذلك فإن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقد أري هذه الألفاظ للأذان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه إلى على بلال فإنه أندى منك صوتا أبلغ وأجمل صوتا. ولا شك أن الأذان إذا كان من صوت حسن جميل فلعل له تأثيرا في هداية كثير من الناس والاهتداء به في هذه الحال. وإن تيسرت في الواقع في هذه الأزمنة حصول هذه المكبرات، حصول هذه المكبرات أصبحت تبلغ هذه الأصوات، لكن من شرط ذلك الأذان، لأن القصد منه هو الإعلام، إعلام الناس بدخول الوقت، فإذا فلا بد أن يكون هناك صوت قوي جهوري بمعنى أن يصل إلى الناس قدر الإمكان، ويسر الله هذه المكبرات حققت ذلك وزيادة. أن يكون من شرطه أن يكون أمينا، بمعنى أن يكون ممن يحفظ الأمانة ويحرص عليها، ولا شك أنه هنا كما قلت في الواقع يؤتمن على أمر مهم يتعلق بعبادتين يعني مهمتين ألا وهما الصلاة والصيام، فلعله يؤذن إن لم يكن أمينا متحريا لهذه الأوقات حريصا عليها، فلعله يؤذن قبل الوقت بقليل فيصلي ويغر الناس فيصلون قبل فعله أو يفطرون قبل الغروب الشمس، وكذلك فيما يتعلق بالإمساك لعله يتأخر أو يقدم كذلك، لأنه حتى وإن قال تقدم للاحتياط فهو في الواقع قد يمنع أناسا لعلهم تأخر عنهم الاستيقاظ فلم يستيقظوا إلا متأخرين، فإذا سمعوا أذانه كفوا عن الأكل والشرب مع أنه ما زال أمامهم ليل كان بإمكانهم أن يأكلوا أو أن يشربوا لكنهم امتنعوا بسبب أذانه. إذن في الواقع ينبغي أن يكون أمينا بمعنى حريصا وحافظا لهذه الأمانة لأنها في الواقع تتعلق بهذه العبادة المهمة. من شرطه كذلك أن يكون عالما بالوقت بمعنى عارفا بأوقات دخوله وأوقات خروجه، متى يدخل وقت الفجر، متى يدخل وقت الظهر، متى يدخل وقت المغرب وما شابه ذلك، يكون عالما بذلك كما يقال عارفا به بمعنى بما يتعلق بالشمس ونحوها، وإن كان في هذه الأزمنة ولله الحمد تيسر ذلك بما يسمى بالساعات أو بالتقاويم وأصبحت محددة لهذا الأمر ولجان كما يقال دقيقة متخصصة في هذا الباب وضعت هذه التقاويم وهي من الدقة بمكان، وينبغي في الواقع اعتمادها لأن في الواقع هي من لجان كما يقال متخصصة وراجعتها وعرضت أمرها على لجان شرعية أيضا كذلك متخصصة في هذا الباب، فعند ذلك في الواقع ينبغي عدم التشكيك فيها وأن يقال بأن هذه الأوقات غير صحيحة وأنه في الواقع ينبغي التحري. في الواقع هذا التشكيك في هذا الأمر في الواقع هو تشكيك بأمر مهم يتعلق بالصيام والصلاة، فالأمر ليس من السهولة بمكان أن يشكك فيه، فأن يقال بأن الفجر في الواقع ليس هذا وقته وإنما يتأخر هذا في الواقع يترتب عليه كما يقال أن من صلى صلاته غير صحيحة، هذا إفساد لصلوات الناس كما يقال دون برهان بين. وفي المقابل أن معنى ذلك أن لهم أن يأكلوا وأن يمتد بهم الأكل بعد ذلك، فلعلهم يأكلون وقد طلع الفجر في هذا الحال. إذن في الواقع هذه التقاويم ينبغي اعتمادها وهي قد يعني عملت ووضعت بناء على لجان متخصصة فيما يتعلق بهذه المواقيت وعرضت كذلك على لجان شرعية في هذا الباب فأقرتها، ففي الواقع ينبغي عدم التشكيك فيها أو بيان بأنها كما يقال ليست دقيقة في هذا الأمر، وإنما يكفي المؤذنون في هذا الحال الاعتماد عليها، لكن ينبغي أن يكونوا حريصين في الاعتماد عليها وعدم التهاون في حفظ هذه الأوقات، سواء كان عالما هو كما قلت بنفسه أو حتى بغيره كما ابن مكتوم رضي الله عنه كان أعمى، والأعمى في الغالب لا يعرف الأوقات وإنما كان يؤذن إذا قيل له أذن أذن، فإذا قيل الإنسان أذن أذن أو قيل بأنه دخل الوقت أو خرج الوقت أو ما شابه ذلك فهناك من يخبره أو يعلمه بذلك فيتحقق المقصود في هذا الأمر. لما ذكر هذه الصفات وهي المتعلقة بالمؤذن ذكر بعد ذلك ما يسن فيما يتعلق بالأذان نفسه وفي التأذين، إذا أراد المؤذن أن يؤذن ماذا يسن له؟ بين قبل ذلك بأن الأذان جمله 15 جملة بمعنى أنه ليس فيه ما يسمى بالترجيع وهو ذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم إعلانه بعد ذلك بصوت مرتفع والذي هو ما يسمى بأذان ابن محذورة، وإنما أذان بلال هذا الذي هو 15 جملة دون ترجيع فيها، ولذلك لما قيل الإمام أحمد فأذان ابن محذورة كان بعد ذلك في فتح مكة، قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أذن بلال بنفس هذا الأذان دون زيادة فيه، فعند ذلك لا يكون في هذا الأذان الترجيع وإنما هي 15 جملة، وهي في التكبير الابتدائي 4 تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه 4، ثم الشهادتان 4 كذلك، 2 بالشهادة لله بالوحدانية و2 بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم 4 كذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى الصلاة والفلاح، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فهذه 3 في 4 ب12 جملة، ثم بعد ذلك التكبير 2 الله أكبر الله أكبر هذه 14، ثم كان الآخرها هو الشهادة لا إله إلا الله، إذن هذه 15 جملة دون ترجيع فيها. قال هذا الأذان يرتله على علوه، الترتيل بمعنى التمهل والتأني وعدم الإسراع بمعنى لا يسرع فيه، لأن القصد من هذا الأذان هو كما قلنا الإشاعة والإعلام إعلام الناس، وليس الأمر كما يقال الإسراع به، وإنما يكون ذلك على تأني وعلى تمهل في ذلك، وأن يقوله على علو أي مكان مرتفع، لأنه لا شك أنه إذا ارتفع كان ذلك أدعى إلى نشر صوته وانتشار صوته، ولذلك كان بلال رضي الله عنه يرقى على أعلى بيت للأنصار فيؤذن بذلك، فلا شك أنه إذا كان مرتفعا سمعه كما يقال أو سمع من الجهات المتعددة. ثم بعد ذلك كانت المنائر، فعمل المسلمون المنائر في المساجد حتى يصعد إليها المؤذنون ثم عند ذلك يؤذنون. ولعلي قلت قبل قليل بأن هذا المسجد كانت المنائر متعددة، فكان على كل منارة يأتي مؤذن فيؤذن هذا من هذه الجهة وهذا من تلك الجهة الأخرى حتى ينتشر هذا الأذان في مصر أو في المدينة. تحقق ولله الحمد مع هذه التقنيات وهذه الآلات أن يكون ذلك ماذا بوضع هذه السماعات والميكروفونات في المنائر وفي أماكن متعددة، فالآن هذا المكان الكبير يكفي مؤذن واحد وصوته يسمع ويسمعه القريب والبعيد. أيضا كذلك يكون هذا التأذين من المؤذن أن يكون قائما، بمعنى أن يكون واقفا وليس بجالس، ومعنى ذلك أنه لو أذن من جلوس فماذا أذانه صحيح، فليس من شرط الأذان أن يكون واقفا على قدميه أو قائما على قدميه، لكن من السنة أن يكون كذلك. كذلك أن يكون متطهرا، بمعنى أن يكون على طهارة من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ومعنى ذلك أنه لو أذن وكان محدثا فأذانه ماذا أذانه صحيح، لأن الأذان أو حتى الإقامة هما نوع من الذكر، ولا شك أن لأنه ليس بقرآن وإنما هو من أنواع الذكر، وأنواع الذكر لا يمنع منها لا المحدث ولا الجنوب، إنما الذي يمنع منه الجنوب ماذا قراءة القرآن، وهذا الأذان لا شك أنه ليس بقرآن، فعند ذلك يصح من المحدث ويصح من الجنوب، لكن لا شك أنه الأولى أن يكون كما يقال متطهرا، وخاصة فيما يتعلق بالإقامة، لأنه لو لم يكن متطهر معنى ذلك أنه ذهب وتوضأ ثم رجع وقد فاته شيء من الصلاة. لكن على كل حال فرق بين أن نقول هذا سنة والأولى وينبغي له أن يكون كذلك، وبين أن نجعل ذلك شرطا، فلو أذن وهو محدث أو أذن وهو جنب قلنا بأن وضوء وأن أذانه غير صحيح. الشرط الذي يليه والذي بعده وهو من السنن، قال مستقبلا القبلة، بمعنى أن من السنة المؤذن أن يؤذن وهو مستقبل للقبلة، بأن هذا نوع من الذكر، ولا شك أن القبلة هي أفضل المجالس وهذا نوع من الذكر، فيحسن ويجمل ويسن به أن يكون مستقبلا للقبلة، ومعنى ذلك أنه لو أذن غير مستقبل للقبلة فأذانه صحيح، ولذلك كان ابن عمر أحيانا يؤذن وهو على راحلته، بمعنى جالس على راحلته وهو يؤذن، ولعله يكون غير مستقبل للقبلة بل لعله يكون مستدبرا لها، إذن فهذا الأذان ليس من شرطه أن يكون مستقبلا وليس من شرطه أن يكون واقفا، لكن ذلك كله من باب السنن. قال أيضا من ذلك جاعلا سبابتيه في أذنيه، بمعنى أن يجعل السبابة وهي الإصبع الذي يلي الإبهام يجعله ماذا في أذنه، قيل بأنه وهذا كان يفعله بلال، قيل إن ذلك هو يكون أدعى لأن يكون صوته أرفع فيكون أقوى في الإبلاغ وفي الرفع، فإذا من السنة أن يكون ذلك، ومعنى ذلك كما قلنا ليس ذلك بشرط لكن هو من السنة في هذا الباب. قال ملتفتا في الحيعلة يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، بمعنى ما سبقت الإشارة إليه أنه في حال أذانه يكون مستقبلا القبلة، هذا من جهة السنة، لكن إذا جاء إلى الحيعلة فقال حي على الصلاة فإنه يلتفت ماذا التفاتا، ومعنى ذلك أنه يكون في الغالب أنه لا يحرك قدميه، فقدميه تكون مستقرتان في موضعهما، إنما يكون الالتفات برأسه إلى جهة ماذا إلى جهة اليمين في حي على الصلاة، بمعنى في كلتيهما يلتفت يمنة حي على الصلاة ثم يعود ثم حي على الصلاة يلتفت مرة أخرى، فإذا جاء حي على الفلاح التفت من الجهة الأخرى، قيل إلا إن كان في منارة، إن كان مرتفعا فهذا قد لعله يحتاج إلى أن يلتفت بجسمه كله، لكن كما قلت الأصل إذا كان في مكان واحد لا يحتاج إلى التفات، فإنه يكون ثابتا مستقرا في مقامه، بمعنى لا يزيل قدميه من مكانهما، وإنما يكون الالتفات بجهة رأسه في هذا الباب كما كان يصنع بلال. قال قائلا بعدهما، أي بعد الحيعلتين حي على الصلاة وحي على الفلاح، في أذان الصبح أي بخاصة الصلاة خير من النوم مرتين، بمعنى أن هذا اللفظ وهذا اللفظ يسمى بالتثويب، هذا اللفظ يسمى بالتثويب، هذا لا يقال إلا في أذان الفجر، ومناسبته لا شك أنها ظاهرة فالغالب في الناس أن يكونوا في هذا الوقت في حال نوم، فهنا يبين لهم بأن الصلاة خير من النوم، لأنه قال في السابق حي على الصلاة، أي أقبلوا إلى هذا الصلاة وأقبلوا إلى هذا الفلاح الذي يكون فيه فلاحكم، ثم بين بأن هذه الصلاة خير مما الناس فيه من النوم، فلا شك أنها خير من النوم، فعند ذلك تكون تلك من السنة في أذان الفجر بخاصة دون غيرها. لما ذكر ألفاظ الأذان وأنها 15 بين ما يتعلق بالإقامة وأنها 11 جملة، 11 جملة، بمعنى أنها أنقص من الأذان بماذا؟ ب4 جمل، ذلك أن التكبير يكون ماذا؟ يكون في الأغلب في كله يكون فردا، يعني التكبيرات الأولى قلنا بأنها 4، وهي الآن تقال هنا في بعض المساجد كما يقال على صفة الاثنتين، يعني يقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي كأنها حي على الصلاة حي على الصلاة، فهنا يقول التكبير مرتين فقط، إذن ستذهب مرتين من التكبير، ثم فيما يتعلق بالشهادة لله سبحانه وتعالى أو لرسوله أيضا يقتصر على واحدة واحدة، وفي الحيعلتين كذلك يقتصر على واحدة واحدة، ثم تأتي بعد ذلك الإقامة وهو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هنا تأتي هذه الجملة ليست في الأذان، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إذن فالإقامة 11 جملة. قال في صفة قولها يحضرها، والمراد بالحجر الإسراع، بمعنى أنه ليس كالأذان، لأن الأذان هو سينادي وسيدعو، ومن المناسب هنا أن يطيل فترة ماذا؟ فترة الأذان حتى يسمعه من ها هنا ويسمعه من ها هنا، ومن كان غافلا ينتبه له، فيطيل فترة الأذان بالترتيل. أما الإقامة فالناس حاضرون ينتظرون، يعني كما يقال هم تهيأوا سمعوا الأذان وتهيأوا للصلاة، وهم في الغالب قد دخلوا في داخل المسجد، ولذلك الإقامة هي في الواقع تنبيه لمن كان حاضرا بأن يقوم للصلاة. إذن فهنا المناسب في هذه الحال هو حذرها والإسراع بها وعدم التأني، أي مثل الأذان في ذلك. قال بعد ذلك ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، بمعنى إذا كان حصل الأصل في الأذان والإقامة أن تكون لكل صلاة، لأن كما قلنا تكون للصلاة المؤدات، هذا هو الأصل فيها، فإن احتاج الأمر إلى أن إنسان جمع بين صلاتين كأن يكون مسافرا، أو كان هذا الجمع بسبب القضاء، بمعنى نام عن صلاة ثم استيقظ لصلاة أخرى أو استيقظ، وهذا كما مر معنا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حصل من بعض الناس أن تأخروا عن الصلاة أو أرادوا أن يجمعوا وهم مسافرون بين صلاتين بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وقد كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة، فكيف يكون الحال في الأذان والإقامة؟ هل يؤذن لكل منهما بأذان مستقل؟ قال يؤذن ماذا؟ أذان واحد للأولى، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ الإقامة لكل واحدة منهما. وهنا فيما يتعلق بهذا، فيما يتعلق بالأذان للفوائت، مر معنا بأنه من باب ماذا؟ من باب الاستحباب. وكذلك فيما يتعلق بالجمع، الجمع يكون لمن؟ للمسافرين، والأذان عند ذلك يكون للمسافرين، كله من باب الاستحباب، بمعنى أنه ليس هنا الأذان للمسافرين ولا للقاضين، أي لمن يقضون الصلاة قد فاتتهم، الأذان هنا ليس من باب فرض الكفاية، وإنما من باب السنة، لأنه اشترطنا هناك في الفرضية أن تكون الصلاة ما لا مؤدات، أي في وقتها، فمعنى ذلك من جمع وهذا لا يكون إلا للمسافر، فعند ذلك يكون الأذان لهم والإقامة لهم من باب السنة. كذلك من يقضي الفوائت أي يصلي الصلاة في غير وقتها، فالأذان عند ذلك يكون من باب السنة وليس من باب ماذا؟ وليس من باب الفرضية. هذا الأذان والاقتصار بالأذان للأولى منهما كذلك هو من باب ماذا؟ من باب الجائز، معنى ذلك أنه يجوز وباب المستحب، ومعنى ذلك لو أراد أن يؤذن لكل صلاة فله ذلك ويجوز له ذلك، بمعنى أنه ليس بممنوع، لا يقال بأن ذلك ممنوع لا يجوز، لكن السنة والاقتصار على ماذا؟ على أذان واحد، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في جمعه بعرفة وفي المزدلفة وفي غيرهما كالخندق ونحو ذلك. قال بعد ذلك بعد أن ذكر ما يتعلق بهذا الأذان والإقامة، قال يسن لسامعه متابعته، بمعنى من السنة من السنة أن من سمع هذا المؤذن أن يتابعه في كلامه الذي يقوله وفي ألفاظه التي ينطق بها، لأنه لا شك أن للأذان فضلا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المؤذنين ووصفهم بأنهم مؤتمنون، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وذكر في حديث آخر بأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ففضل الأذان فضله عظيم، بل ذكر بأنه وهو في سند حسن أظن في حديث البراء أنه من أن للمؤذن أجر بمثل ما من صلى معه، لأنه دعا إلى هذه الصلاة وقال لهم وقال للسامعين حي على الصلاة، أقبلوا إلى هذه الصلاة، أقبلوا إلى هذه الفلاح، فهم استجابوا له، فعند ذلك كان هو من الداعين لهذه الصلاة وإلى هذا الهدى. فجاء في حديث البراء بأن له ماذا؟ له من الأجر بمثل من صلى معه، ولا شك أن ذلك أجر عظيم في مثل هذه الحال للمؤذنين، ولا شك أن ذلك فضل عظيم للمؤذنين إذا احتسبوا في أذانهم هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. من واسع فضل الله سبحانه وتعالى بعباده أن هذا الفضل لم يقصره عليهم، بل جعل كذلك لغيرهم من السامعين أن ينالوا مثل أجر المؤذنين، وذلك بأن يقول السامع لهم مثل ما يقول المؤذن، فإنه إذا سمع من سمع المؤذن ثم تابعه وقال مثل ما يقول فكان لهذا السامع عند ذلك مثل أجر هذا المؤذن، لأنه قال وذكر بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن المؤذنون لهم هذا الفضل في التأذين، فقال قولوا مثل ما يقولون، ومعنى ذلك أنكم إذا قلتم مثل ما يقولون فإنكم تؤجرون كما يؤجرون. فعند ذلك ينبغي للإنسان في الواقع أن يحرص على هذا الفضل ولا يحرم نفسه هذا الأجر، وأنه إذا سمع المؤذن سكت واستمع له بل وتابعه وردد معه لعله أن ينال أجره في هذا الباب. قال يسن لسامعه متابعته، أي في هذا الذي قاله من هذه الكلمات التي مرت معنا في الأذان وكذلك قيل في الإقامة. استثنى من ذلك قال إلا في الحيعلة التي سبقت الإشارة معها، وهي حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه لا يقول أي السامع هذا الأمر ولا يقول هذه الألفاظ. لماذا؟ لأن هذا ينادي الناس حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو يناديهم، ولا شك أن السامع لا يمكن أن يناديهم بصوت كما يقال منخفض، إنما النداء لهذه الصلاة يكون بصوت مرتفع، فهو يناديك، فهنا يكون المناسب قال ماذا؟ أن يحوقل، بمعنى إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح فالسامع له يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومناسبة ذلك أيضا ظاهرة، فإنه إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله معنى أنه لا حول لي في هذا التحول من حال المعصية إلى حال الطاعة، ولا قوة لي إلى هذا المجيء إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو تسليم على أن يكون للإنسان في هذا حول أو قوة، ويوكل في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى الحول والقوة، فلا قدرة ولا قوة له على هذا التحول إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ومن تأمل ذلك أيقن أيضا بهذا الأمر، لأنه كم من الناس من يسمع هذا الأذان ويسمع هذا النداء ويسمع هذا الحي على الصلاة، النداء على الصلاة أقبل إلى الصلاة، أقبل إلى الفلاح، ما فيه فلاحك ونجاتك يوم القيامة، ومع ذلك نجد بعض الناس نسأل الله السلامة لا يجيبون. فكونك أجبت وأتيت في الواقع هذا ما كان إلا بحول من الله سبحانه وتعالى وقوة منه، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن هداك وأن يسر لك ذلك الأمر وأن قواك على طاعته. قال بعد ذلك وبعد فراغه، أي فراغ المؤذن وفراغ هذا التابع له من الترديد خلفه، قال بعد فراغه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ورد، بمعنى إذا فرغ من هذا التشهد وهي آخر الكلمات قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث الله مقاما محمودا الذي وعدته. أيضا من السنة في ذلك أن يدعو، ولذلك جاء في بعض الحديث فادعوا، ولا شك أن من مواطن الإجابة والمواضع التي يعني يتحرى فيها الإجابة هو أن يكون بعد الأذان، وجاء في بعض الحديث قال فادعوا، فهو أمر للدعاء في هذا الوقت، ولذلك كان الإمام أحمد يدعو أحيانا ويرفع يديه أي به هذا الدعاء بعد الأذان. نعم، كافي الوقت التسع. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب شروط الصلاة. قال: شروطها الخاصة ستة. الأول: الطهارة من الحدث وتقدمت. الثاني: دخول الوقت ولا تصح قبله بحال، وهو للظهر من الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله، ويليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال فيهما، ووقت الضرورة إلى الغروب، ويليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بباب شروط الصلاة، ومضى الحديث لعله سابقا في كتاب الوضوء الحديث عن شروط الوضوء، ولعله بمناسبة السؤال بالأمس: ما الفرق بين الشروط والأركان والواجبات، وما الدليل على هذا التفصيل والتفريق، أن يقال هذا شيء بأنه واجب وذلك بأنه ركن وذلك بأنه شرط، وكل ذلك في الغالب لم يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في الواقع سبق التنبيه إلى أن هذا قاله العلماء من باب الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو أوامر الله سبحانه وتعالى، فرأوا بعد ذلك هذه الأوامر لهذه الأمور، فبعض ذلك لا يتعلق بالعبادة نفسها وإنما بأمور خارجة عنها، ومنها ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وأمر بأنه لا يمكن للإنسان أن يصلي وللمحدث أن يصلي إلا بعد الوضوء، بل الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. إذن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء، وكذلك جاء الأمر بالركوع والسجود، وجاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إلى غير ذلك من الأوامر. لكن هذه الأوامر نظر فيها العلماء، فما يتعلق بهذه الأوامر مما لا يكون من أجزاء الصلاة وأفعال الصلاة وإنما هي خارجة عنها، هذا اعتبر ذلك من باب الشروط. إذن فالشروط هي الأمور المتعلقة بالصلاة لكنها خارجة عنها، ليست من أجزائها وليست من أفعالها ولا من أقوالها، وإنما هي أمور تسبقها. فيما يتعلق بالركوع والسجود وما شابه ذلك من هذه الأوامر، هذه من أجزاء الصلاة، فهي هنا هذه الأجزاء رأى العلماء في ذلك أن منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تركه أعاده وأتى به مرة أخرى، ومعنى ذلك أن نسيانه لذلك لم يكن كافيا في تركه عليه الصلاة والسلام. وأمور أخرى تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد إليها، وإنما اكتفى بأن يجبر ذلك بسجود السهو. إذن هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بأن يصلي أو أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، إذن هي ليست على درجة واحدة وإنما هي متفاوتة، فكان منها ما يسمى بالأركان التي لا تسقط لا سهوا ولا جهلا وما شابه ذلك، ومن ترك شيئا منها فلا بد من أن يأتي به، فإن كان الترك قريبا أدركه وتداركه، وإن كان الترك أصبح بفاصل كثير فعند ذلك هذه الصلاة لا تصح، وعليه أن يأتي بالصلاة وأن يعيدها مرة أخرى، وما كان دون ذلك كان يمكن أن يجبر بالسهو. إذن فهذا التفصيل وهذا التفريق في الواقع بين هذه الأحكام أخذه العلماء من استقراء هذه النصوص وتتبع أحكامها. فيما يتعلق بالشروط، والغالب إذا أطلق الشرط يريد به شروط الصحة وليست شروط ما يسمى بالكمال أو التمام، وشروط الصحة هي التي لا تصح العبادة إلا بوجودها. والشرط أو الشروط جمع شرط بإسكان الراء، وهو الإلزام، الشرط هو الإلزام، بمعنى وذلك في العقود وما شابه ذلك يشرط أحد العاقدين على الآخر كذا وكذا وكذا أن يدفع المبلغ مقدما أو يدفعه مؤخرا أو ما شابه ذلك. إذن الشرط في الأصل في اللغة هو الإلزام، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى لا يلزم يلزم من عدمه عدم العبادة وعدم صحتها ولا يلزم من وجوده وجود العبادة. والمثال على هذا فيما يتعلق بالطهارة واضح بين، فمن شرط الصلاة ماذا؟ الطهارة والوضوء، فلا تصح الصلاة بماذا؟ بغير طهارة. إذن يلزم من عدم الوضوء من عدم الطهارة ماذا؟ عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود ماذا؟ وجود الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي. إذن ما يلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده الوجود. هذه هي الشروط، ومعنى كما قلت فقدها عدم تحققها يترتب عليه عدم صحة العبادة، فكما مر معنا فيما يتعلق، وهي بابنا هنا فيما يتعلق بشروط الصلاة، وقد مر معنا في شروط الوضوء، فهنا فيما يتعلق بهذه الشروط كالطهارة والاستقبال إلى آخره، إذا لم تتحقق في الصلاة، بمعنى دخل الإنسان في صلاته وهو محدث، هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته. من شرط ذلك الاستقبال للقبلة، فلو استدبر القبلة هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته. إذن يلزم من عدمها أي عدم توفر هذه الشروط عدم صحة الصلاة. مثلها فيما يترتب عليه من عدم صحة الصلاة ما يتعلق بالأركان، فالأركان لا تسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا، فمن لم يقرأ الفاتحة إذا كان منفردا أو من لم يركع أو يسجد أو أخل بشيء من هذه الأمور هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته. إذن ما الفرق بين الأركان وبين الشروط؟ الفرق بينهما في أمور متعددة، منها ما أشرت إليه سابقا، وهي أن الشروط تكون ماذا؟ خارج الصلاة، تسبق الصلاة، تكون خارج الصلاة، وأيضا هي تسبق الصلاة، بمعنى لا بد أن تتحقق قبل المباشرة وقبل البدء في الصلاة، فلا بد أن يكون متطهرا، لا بد أن يكون مستقبلا، لا بد إلى غيرها. يستثنى من ذلك فقط على ما ستأتي الإشارة إليه النية، وهي أحد الشروط، لكنها في الواقع هي كما يقال لا تصح بعد تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام وهي فقط مجرد الله أكبر، ولا شك أنها ركن على ما سيأتي الإشارة إليه، لو جاءت النية بعد التكبير ما صحت الصلاة، إنما قيل بأنه من السنة أن تكون مقارنة لها، من السنة أن تكون مقارنة لهذا التكبير، لكن لو كانت النية سبقت هذا التكبير على ما سيأتي تفصيله قبل ذلك بقليل صحت. إذن الشروط كلها تسبق هذه الصلاة، والشروط كلها كما سبقت الإشارة إليه ليست من أجزاء الصلاة وإنما هي خارجة عنها طبعا، والأركان في مقابل ذلك، فالأركان هي من أجزاء الصلاة والأركان هي أفعال الصلاة. أيضا فيما يتعلق بالشروط تختلف عن الأركان في ماذا؟ تختلف عن الأركان في كونها لا بد أن تكون كلها مصاحبة للصلاة من أول الصلاة إلى آخرها، بمعنى إذا كنت متطهرا لا يكفي أنك تدخل في الصلاة وأنت على طهارة، بل لا بد أن تكون الطهارة إلى نهاية الصلاة. الاستقبال لا يكفي فقط في أنك تستقبل في أول الصلاة ثم بعد ذلك تنحرف إلى غير ذلك في ستر العورة. إذن الشروط هذه لا بد أن تكون في سائر هذه الصلاة من أولها إلى آخرها، أما الأركان فليست كذلك وإنما هي أفعال متعاقبة، يمضي ركن ويأتي ركن آخر وهكذا، بمعنى يكون القيام ثم ينتهي القيام يأتي الركوع ثم يأتي السجود وهكذا. إذن الشروط تكون في كل الصلاة حتى فيما يتعلق بالنية، الشرط فيها كما يقال أن يعني يستحب استصحاب ذكرها، لكنه يشترط ماذا؟ استصحاب ماذا؟ حكمها، بمعنى أن حكمها لا بد أن يكون مستصحبا، بمعنى قد تغيب عن الذهن فهذا لا يضر، طبعا يستحب أن يكون مستصحبا لذكرها بمعنى ذاكرا لهذه النية في جميع أفعاله، لكن الذي يشترط أن يكون مستصحبا لحكمها بمعنى أن لا ينوي قطعها، فبمجرد الإنسان أن ينوي قطع الصلاة تنقطع الصلاة وتبطل، فعل فعلا يناقض ويخالف أفعال الصلاة، فمعنى ذلك أنه نوى قطع هذه الصلاة وقطع حكمها فتبطل هذه الصلاة. إذن هذا ما يتعلق بالفرق بين النية وبين بين الشروط وبين الأركان، أن الشرط يكون مستمرا في سائر الصلاة أو في مستمرا في جميع الصلاة، بخلاف الأركان تكون ماذا؟ تكون متعاقبة. الشروط تسقط عند العجز، إذا عجز عن هذا الفعل فإنه يسقط عنه، بمعنى عجز الإنسان عن الوضوء فإنه ينتقل للتيمم، عجز عنهما جميعا صلى ماذا؟ على حاله كما مضى معنا سابقا، وهو فاقد الطهورين. الأصل كما قلنا الشرط هو استقبال القبلة، لكن كان عاجزا عن استقبال القبلة كما ستأتي الإشارة إليه، كان مصلوبا مستدبر القبلة، هل له أن يصلي؟ نعم له أن يصلي. إذن هذه الشروط لا بد منها، لكنها عند العجز عنها تسقط، لكن الأركان لا تسقط، وإنما يأتي بماذا؟ ببدلها. فقراءة الفاتحة من الأركان، إن كان لا يستطيع لا تسقط الفاتحة، وإنما يأتي ببدلها، وهو بذكر يكون بقدرها. كان الركن من الركوع لا يستطيع الركوع، لا بد أن يكون منه ماذا؟ إيماء أو انحناء بقدر ما يستطيعه، كذلك في السجود، كذلك في القيام. إذن الأركان لا بد بماذا؟ أن يأتي ببدل عنها، فهي لا تسقط بحال، إن استطاع أن يقوم بها فلا بد منها، إن عجز عنها فيأتي بماذا؟ ببدل عنها. أما الشروط كما سبقت الإشارة إليه فإنها تسقط بماذا؟ تسقط بالعجز. فهذه بعض الفروق بين الأركان وبين الشروط. قال هنا بأن شروطها الخاصة ستة، أراد أن ينبه إلى أن الشروط الخاصة، لأنه ذكر سابقا فيما يتعلق بالوضوء وذكر شروطه، ثم ذكر بأن من الشروط ما يكون شرطا في كل عبادة، وهذه الشروط التي تكون في كل عبادة منها أربعة، ذكر واحدة منها لأمر، وهي هذه الشروط الأربعة ماذا؟ الإسلام، فلا يصح ولا تصح الصلاة إلا من مسلم، لا تصح الصلاة بمعنى كافر لو صلى فإن صلاته لا تصح، لا بد أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون مع إيمان. ومن ذلك أيضا ماذا؟ التمييز، فالصبي الصغير الذي دون 7 سنين لم يتم 7 سنوات كما قلنا قبل قليل، لو صلى ابن 5 سنوات هذا لا يؤمر بالصلاة ولا يعلم الصلاة ولا تصح الصلاة منه. وكذلك ماذا؟ العقل، فالمجنون لا تصح منه العبادات مطلقا، بل مر معنا حتى ما يتعلق بالحج، وإنما سبق الاستثناء فيما يتعلق بالجنون والتمييز فيما يتعلق بماذا؟ الزكاة للمال، فالزكاة للمال لا يشترط فيهما لا العقل ولا التمييز، لأنهما يجبان في المال، وفيما يتعلق بالحج يشترط ماذا؟ يشترط العقل، فلا يصح من المجنون، ولكن لا يشترط ماذا؟ التمييز، ولذلك يصح الحج وتصح العمرة بمن كان عمره سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. إذن هنا فهذه في الواقع طبعا ورابعها النية، لكن ستأتي الإشارة إليها هنا لأمور متعلقة بالصلاة بخصوصها، وإلا على كل حال فجميع العبادات لا تصح إلا بنية، وقد مضى معنا قبل قليل فيما يتعلق بالأذان والإقامة، وهما من العبادات لا بد أن يكونا منويين. إذن أخذ في تعداد هذه الشروط الخاصة بالصلاة، فذكر أولها قال الطهارة من الحدث، وذكر بأنه تقدم الحديث عنه، والمراد بالحدث كما سبقت الإشارة إليه سواء كان الحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وهذا كان في ما سبق في كتاب الوضوء كله يدور حول هذا الباب، وأنه لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، سواء كان وضوءا لمن حدثه أصغر أو كان جنبا وكان حدثه أكبر، فلا بد من الاغتسال، ومثل ذلك الحيض والنفساء. الشرط الثاني قال دخول الوقت، بمعنى هذه الصلوات التي أشرنا إليها وهي 5 صلوات، هذه لكل صلاة منها وقت خاص به، له ابتداء وله انتهاء، فعند ذلك لا تصح هذه الصلاة لأي من هذه الصلوات إلا بعد دخول وقتها. وهنا لم يقل الوقت وأطلق، وإنما قال دخول الوقت، ولذلك قال بعد ذلك ولا تصح قبله بحال، بمعنى أن يكون الإنسان قد لعله يطرأ عليه شغل شاغل ويريد أن يصلي قبل الوقت ولو 10 دقائق ربع ساعة كأن يكون طبيبا وعنده عملية كما يقال خطيرة وما شابه ذلك لا يستطيع، أو طائرة لابد أن كما يقال أن تتحرك قبل الصلاة بقليل، ولعله في صلاة الفجر، ولعله سئلت قريبا ليس بعيدا، يقول قبل الأذان بربع ساعة من صلاة الفجر وهي لن تقف إلا بعد طلوع الشمس، أي في هذا الوقت يصبح وقت صلاة الفجر في الطائرة، هل يمكن أن نصلي قبل ذلك أي قبل ربع ساعة من الأذان؟ فهذا ما قال، قال لا يصح قبلها بحال. وهنا لما قال دخول الوقت معنى ذلك أنها قد تصلى بعد ماذا؟ بعد وقتها، بمعنى هذه الصلاة وهي الصلوات الخمس لكل صلاة وقت خاص به أو خاص بها له ابتداء وله انتهاء، لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل وقتها، لكن يمكن أن تصلي الصلاة بعد خروج وقتها، وذلك إذا كان لعذر فالإنسان معذور فيه، فمن نام عن الصلاة وخرج الوقت هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لأنه ستأتينا أن هناك صلوات لا تصلى إلا في وقتها، فلا تصلى قبل ذلك ولا تصلى بعد ذلك، كما يقال كصلاة العيد، صلاة العيدين لها وقت كما يقال من ارتفاع الشمس إلى الزوال، فلا تصلى قبل ذلك ولا تصلى بعد ذلك، كسوف الشمس لها وقت وهو حال الكسوف، فلا تصلى قبل ذلك ولا تصلى بعد ذلك. إذن هناك صلوات ترتبط بالوقت، بل الجمعة أيضا على ما سيأتينا لها وقت فتصلى في وقتها، لا تصلى قبله ولا تصلى بعده كذلك. أما هذه الصلوات الخمس فهي لا تصلى قبله بحال من الأحوال، لكن قد تصلى بعده، فمن نام وكما سيأتينا قد يكون مغمى عليه، وقد مر معنا سابقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم ناموا عن صلاة الفجر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، ومع ذلك ماذا؟ صلوا. فهذه الصلاة متى؟ بعد خروج الوقت. إذن قال الشرط الثاني هو دخول الوقت ولا تصح قبله بحال من الأحوال. ثم لما ذكر بأنه لا بد أن يكون ذلك بعد دخول الوقت اقتضى ذلك معرفة هذه الأوقات وتحديدها ابتداء وانتهاء. قال وهو للظهر أي لصلاة الظهر، والبدء بها مناسبته لأنها هي الصلاة التي تسمى الصلاة الأولى، لأنها هي أول صلاة أما بها جبريل عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري وعري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت هذه الصلوات الخمس نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به في يومين متتاليين، صلى في اليوم الأول ثم في أول كل وقت لكل صلاة، ثم صلى في اليوم الثاني في آخر كل وقت لكل صلاة، ثم قال له هذا الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين ما بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، أي في اليوم الأول وفي اليوم التالي، فهذا هو وقتها ابتداء وانتهاء. إذن بدأ بالظهر لأنها هي التي بدأ بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابتداؤها من متى؟ قال من الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله. الزوال هو التحرك، ولذلك يقال زال هذا عن مكانه بمعنى تحرك عن مكانه، والمراد هنا زوال الشمس عن منتصف ماذا؟ السماء. فهنا زوالها كيف يعرف؟ قيل بأنه يعرف بماذا؟ بزيادة الظل بعد انتهاء قصره، زيارة الظل بعد انتهاء قصره، بمعنى أن الظل كما لا يخفى الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، فهنا في حال طلوع الشمس يكون هنا الظل للشاخص والعمود يكون من جهة ماذا؟ من جهة المغرب، فهنا في ارتفاعها يبدأ الظل يتناقص يتناقص إلى أن تصبح ما يسمى بماذا؟ رأسية عمودية، فعند ذلك يصبح ماذا؟ ينتهي الظل أو يتلاشى فيكون أنقص. فإذا زالت عن المنتصف وهو الاستواء بمعنى استواء النهار في نصفيه، فهذا أصبح نصف النهار الأول وهذا نصف النهار التالي، فزالت إلى جهة المغرب أخذ الظل في ماذا؟ في الزيادة. فهنا إذا بدأ الظل في الزيادة بعد انتهاء قصره علم بأن الشمس ماذا؟ قد زالت. إلى متى وهو منتهى؟ قال أن يكون ظل كل شيء مثله، أي بقدر طوله، فإن كان هذا الشاخص هذا العمود بمقدار متر مثلا فإذا بعد ذلك تحركت الشمس وأصبح الظل بمقدار متر فهنا ينتهي ماذا؟ ينتهي وقت الظهر، ومباشرة بعده قال يليه الوقت المختار للعصر. وقوله يليه معنى ذلك أنه يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر، فليس بينهما وقت مشترك وليس بينهما وقت فاصل، ليس بين الوقتين وقت فاصل فارغ بينهما، بمعنى وقت لا يصلح للظهر ولا يصلح للعصر، ليس بينهما هذا الوقت، وليس أيضا بينهما وقت مشترك يصح أن تصلي فيه الظهر وفي العصر في آن واحد، وإنما وقتان متتابعان يخرج هذا ويدخل هذا، وهذا معنى قوله ويليه، بمعنى لا يشترك معه ولا ينفصل عنه، الوقت المختار للعصر. وهنا الإشارة إلى الوقت المختار معنى ذلك أن للعصر ماذا؟ أن للعصر وقتان، وقت اختيار وجواز ووقت ضرورة. هذا الوقت المختار إلى متى؟ قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه. قلنا في الشاخص الذي متر يخرج وقت الظهر إذا كان الظل بمتر، أي أصبح من جهة الشرق، لأنها غربت الشمس أو بدت تزول الشمس إلى جهة الغربي، فهنا إذا أصبح طول هذا الظل مترين هذا هو المثلين، فعند ذلك يخرج الوقت المختار، وعند ذلك يأتي بعد ذلك وقت الضرورة. هنا نبه إلى أمر في هذا الظل، قال سوى ظل الزوال فيهما، أي في وقت الظهر وفي وقت العصر، بمعنى أنه قد يكون لهذا الشاخص ما يسمى بظل الزوال أو فيء الزوال، بمعنى الفيء والظل الذي يبقى حتى وإن كانت الشمس في منتصفها، وذلك أن الشمس كما لا يخفى في كل يوم تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، هذه رحلة يومية، وهناك لها رحلة خلاف ذلك، رحلة من جهة الشمال والجنوب، وهذا يتضح كما يقال في الشتاء بالنسبة لنا في بعض كما يقال الجهات التي لها نوافذ من جهة الجنوب، من جهة الجنوب تكون الشمس داخلة في داخل الغرف، وعند ذلك في جهة الشمال يكون هذا الظل مطلقا حتى في كما يقال وقت الظهر وقت الزوال. إذن هذا الظل الذي يبقى إذا صارت الشمس في كبد السماء في حال الاستواء وهي تصبح كما يقال رأسية، هنا يبقى ظل، وطبعا كما قلت هذا يختلف باختلاف الشمس من جهة الشمال والجنوب وليس المشرق والمغرب، هذا الظل يسمى فيء الزوال، ظل الزوال، هذا لا يحسب، بمعنى كما قلنا هذا العمود الذي يكون بعرض متر، فهنا إذا وصلت الشمس وهو منتهى قصرها كما يقال لم يتلاشى الظل مطلقا، وإنما أصبح كما يقال ما يسمى 20 سنتيمتر، استمر في كما يقال أحيانا من جهة كما قلنا يصبح من جهة الشمال، الشمس تأتي من هنا تصبح من جهة الجنوب، يكون هنا من جهة الشمال هذا 20 سنتيمتر ما تناقص، وإنما كما يقال هذا أقصر ما كان ثم زاد بعد ذلك، إذن هذه 20 بعد ذلك لا تحسب، معنى ذلك أن المثل يصبح متر وعشرين، فهذا هو المراد بفيء الزوال أو ظل الزوال، ومعنى ذلك أن هذا يعرف بماذا؟ يعرف بمتابعة هذا الشخص، فبعد كما يقال بعد زيادته بعد انتهاء قصره يحسب المثل بعد ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أي بعد انتهاء الوقت المختار للعصر يأتي ويدخل وقت الضرورة، قال ووقت الضرورة إلى الغروب، ومعنى ذلك سبقت الإشارة إليه سابقا بأنه لا يجوز ويحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، بمعنى الإنسان الذي كما يقال ليس من أهل الاضطرار ليس له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت بل يحرم عليه ذلك، وهذا سبقت الإشارة إليه في أول الكتاب، هذا وقت الضرورة إنما يكون لمن؟ لأصحاب الأعذار، نائم استيقظ، مسافر قد وصل، حائض كما يقال قد طهرت، مسلم كما يقال كافر قد أسلم، صبي قد بلغ، هؤلاء أصحاب الاضطرار هم الذين يؤدون الصلاة في هذه الأوقات، أما غيرهم فينبغي أن لا يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، هذا الوقت إلى الغروب، ومعنى ذلك أن وقت الضرورة من وقت صلاة العصر، ومعنى ذلك أن من صلى الصلاة في هذا الوقت وإن كان ذلك يحرم عليه فهو لم يؤدي الصلاة في بعد وقتها وإنما أدى الصلاة في وقتها فيكون مؤديا لا قاضيا. قال يلي ذلك أي وقت العصر الذي ينتهي بغروب الشمس قال يليه وقت المغرب، بمعنى أن وقت المغرب يكون بعد خروج وقت ماذا؟ خروج وقت العصر، ويكون دخول وقت المغرب بعد الانتهاء بمعنى بعد كمال واكتمال غروب الشمس، بمعنى هذا القرص للشمس لابد أن يختفي بالتمام والكمال، لا يبقى فيه شيء، لا يقال بأنه بمجرد دخول أولها أو خفاء أولها دخل وقت المغرب، وإنما لا يدخل وقت المغرب إلا بعد اكتمال ماذا؟ غيبوبة الشمس كاملة، فلا يبقى منها أثر كما يقال في هذا الباب. وهذا يستمر وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ومعنى ذلك أن هناك شفقان، كما أنه في الفجر أيضا كذلك تظهر هذين الأمران، فالشفق الأول هو الشفق الأحمر، لأن الشمس كما لا يخفى تكون بيضاء ثم تصفر وهو يكون وقت الضرورة، ثم بعد ذلك عند غروبها تصبح محمرة، ويكون عند ذلك الشفق الأحمر بعدها، أي بعد غروب الشمس يبقى أثرها وأثر ضوئها في هذا الإحمرار، كل هذا الوقت وقت الإحمرار هو من وقت المغرب. إذا ذهب يعقبه بعد ذلك الشفق الأبيض، فبخروج الشفق الأحمر وانقضائه ودخول الشفق الأبيض يكون ماذا؟ خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. والأمر هنا كالأمر مع الظهر والعصر، بمعنى ليس بينهما وقت مشترك وليس بينهما وقت فاصل بينهما، وإنما يخرج وقت المغرب ويدخل بعده وقت العشاء مباشرة. لذلك قال ويليه الوقت المختار للعشاء، والأمر هنا كالعصر كذلك، بمعنى أن للعشاء كذلك ماذا؟ وقتان، وقت اختيار وجواز ووقت للضرورة لا يجوز التأخير، أي تأخير الصلاة إليها. وقت الاختيار للعشاء إلى متى؟ قال إلى ثلث الليل الأول، فإذا مضى ثلث الليل الأول انتهى وقت الاختيار، وما بعد ذلك أي ما بعد ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر كله وقت من وقت العشاء، لكنه وقت الضرورة لا يجوز التأخير إليه إلا من ضرورة، على ذلك أن يؤخر الإنسان إلى ما بعد ذلك فهذا يحرم عليه كما سبقت الإشارة إليه سابقا. قال ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يليه وقت الفجر، ومعنى ذلك أنه ليس هناك كوقت مشترك ولا أيضا فاصل بين العشاء وبين وقت الفجر، وإنما يخرج وقت العشاء بطلوع الفجر، وعند ذلك يدخل أي يليه مباشرة وقت الفجر. وسمي هذا الفجر فجرا لانفجاره، كما يقال عن الانفجارات، هو كذلك مثل ذلك، لأن الضوء ينفجر مباشرة، فهذا يكون وقت ماذا؟ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر، وهو لعله سيأتينا بأنه هو الفجر الصادق. والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق طبعا هو غالبا يظهر في القرى وفي الأرياف، يعني بخلاف المدن التي هي مليئة بالمصابيح فلا ترى. هذه بعض الأسئلة وكثير منها متعلق بالأذان أي بدرسنا وهو مناسب. قال هل يجوز رفع الإقامة للنساء بينهن؟ كما سبقت الإشارة إليه أن النساء لا يشرع لهن الأذان ولا الإقامة، وإنما يصلين مباشرة. يقول في بعض البلدان يقول المؤذن بعد الفراغ من الأذان اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، في الواقع لا ينبغي أن يزاد لا قبل الأذان ولا بعد الأذان بذكر خاص، وإنما يقتصر على الأذان دون زيادة في ألفاظه بمعنى أن يكون تابعا له، إنما إذا فرغ من الأذان يقول المؤذن ما سبقت الإشارة إليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم ارفع التامة إلى آخره ويدعو، لكن لا يكون ذلك على نفس صوت الأذان أو في صوت المكبر أو ما شابه ذلك. أما يأتي بألفاظ قبل أو ألفاظ بعد خلاف الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أو بعد ذلك، فهذا في الواقع من الزيادة فيه، فهو أقرب إلى البدعة فينبغي عدم فعله. هنا حكم بعد الأذان الدعاء إن يقول إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة قيل بأنها صحت في بعض الروايات والأصح هو غيرها، لكن قيل بأنها صحت هذه الزيادة، والأكثر روايات بعدم هذه الزيادة. ما حكم تحديد المدة بين الأذان والإقامة؟ الذي يظهر أنه من باب المصالح المرسلة، فإذا رأى الولي الأمر أو المسؤول عن ذلك وهي وزارة الأوقاف المعتنية بالمساجد وأمور الأئمة والمؤذنين أن من مصلحة المجتمع هو ضبط ذلك لئلا تحصل كما يقال أحيانا بعض الأمور التي لا يحمد عقباها، وما دعا الوزارة هو فعل شيء من ذلك، يعني أحيانا كما يقال هذا مسجد ينتهي وهذا مسجد يبتدي وبعد ذلك لا تغلق المحلات التجارية أو نحوها، فمنهم من يقول صلينا هنا أو سنصلي هناك فكان الضابط. أيضا كذلك من يحضر المساجد لعل الإمام قد يتأخر نصف ساعة والناس على عجل في أمرهم، فهنا ضبط ذلك أرى أنه مناسبا، وعلى ما ستأتي الإشارة إليه ينبغي للإمام إذا تأخر أو كان منه التأخر أن يفوض المؤذن بأن يقيم الصلاة ولا يؤخر الناس، لأن الأصل كما ستأتي الإشارة إليه أنه لا يتقدم على الإمام، فعند ذلك ينبغي للإمام أن يعهد للمؤذن بأنه إن تأخر فلعله حبسه حابس، فعند ذلك لا يحبس الناس وإنما يقيم في الوقت. هنا يقول هل المؤذن يترسل في الإقامة لأجل تسوية الصفوف؟ لا، كما سبقت الإشارة إليه، وإنما هو دعوة للإقامة والمصلون حاضرون فعند ذلك لا يترسل، وإنما الذي ينبغي له أن يعتني بإقامة الصفوف هو الإمام، ينبغي أن يعتني بذلك. وكان لعمر رضي الله عنه من ينبهه من يأتي كما يقال يقول بأن الصفوف قد استوت، وفي الواقع هذا بالواقع يجب العناية به عناية تامة، وهي أن تكون الصفوف مستوية متراصة وألا يكون بينها كما يقال هذا الاعوجاج. وكما قلت كان عمر يعهد لبعض الناس يتولون تسوية الصفوف، على كل حال إن وجد ذلك أو ينبغي للناس أن يحرصوا على ذلك وألا يكون منهم تقدم وتأخر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك تعاهدا شديدا. متى يحرك المؤذن رجليه؟ نحن قلنا الأصل أنه لا يحرك رجليه وإنما يلتفت برأسه في الحيعلتين، منهم من قال إذا كان ذلك في المنارة حتى يكون له توجه في هذه الجهة وهذه الجهة وهذا قد يقتضي منه تحركا فعند ذلك، أما الآن وهو في الغالب لا يكون في منارة فهو في الغالب لا يحرك قدميه وإنما تبقى قدماه على مكانهما. التثويب وهو الصلاة خير من النوم، هل يكون في الأذان الأول أو في الأذان الثاني بالنسبة للفجر؟ لا، يكون في وقت الدخول الذي هو الأذان الثاني، وإنما الأذان الأول هو مجرد إعلام وهو كما قلت لا يترتب عليه شيء من الأحكام، إنما هو من باب التنبيه وهو من باب الجائز، بمعنى هو ليس هو الفرض، وإنما الفرض هو الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، وعند ذلك هو الذي يكون الدعوة فيه بالتثويب، لأن الناس كثير منهم يكون نائما فعند ذلك يكون مناسبا أن يقول هذه الكلمات. هل من في شرعية الأذان هل أن يكون ذلك باللحن؟ يعني اللحن لا بأس به، كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، وجمال الصوت هنا والتلحين به والتطريب به لا بأس به، لكن لا يكون مبالغا فيه وما يسمى بالتمطيط الزائد، يعني المبالغة في كل شيء ليس بحسن، لكن ترسيله وترتيله هذا شيء حسن مطلوب. هل يترتب على نسيان الأذان شيء بالصلاة؟ من جهة صحة الصلاة لا، ليس هو شرطا لصحتها، إنما هو حكم مستقل بذاته، وكما قلنا هذا يتحقق كما إذا كان ذلك في مصر يتحقق بواحد منهم، لكن لو أن المصر جميعا ما أذن لأمر أو لعارض من الأمور فإنهم يأثمون بذلك، لكن على كل حال لا علاقة لذلك بصحة الصلاة، فالصلاة صحيحة حتى بدونهما. هل يجوز أن يصلي الظهر السنة القبلية قبل الأذان وقد دخل الوقت؟ نعم، إذا تيقن بأنه قد دخل الوقت فإن له أن يصلي السنة القبلية، له أن يصلي ذلك، يعني لا يترتب على الأذان، يعني لعل المؤذن قد تأخر لعارض من العوارض فلا يعني أنه لا يدخل الوقت إلا بأذانه، وإنما يدخل الوقت كما سبقت الإشارة إليه بدخول الوقت وهو بالنسبة للظهر بالزوال، فإذا زالت الشمس دخل الوقت وله أن يصلي عند ذلك. ما الفرق بين العدل والأمين؟ الفرق الأمانة هنا تتعلق يعني جزء من العدالة، لأن الأمانة تتعلق بحفظ ما أسند إليه مما يتعلق بحفظ الوقت والحرص عليه وإيقاد معرفته وأن لا يؤذن إلا في وقته، فهذا خاص بما يتعلق. العدالة أعم من ذلك، وهو أن كما سبقت الإشارة إليه أن لا يترتب أن لا يكون فاسقا، لأنه إذا كان فاسقا غير عدل فلعله لا يتورع في حفظ الأمانة من جهة، وقد كانت في المناير أيضا كذلك يشترطون أن يكون عدلا لأنه سيطلع على بيوت الناس ولعله يكشف عوراتهم، فهنا إذا كان عدلا كان حريصا على أن يغض بصره ونظره عن ما لا يجوز له رؤيته. إذن فشرط العدالة غير شرط الأمانة. كيف يعرف؟ يعرف كما يقال بالشهادة، والأصل في الإنسان المسلم أن يكون عدلا إلا إذا ظهر، وهذا سيأتينا فيما يتعلق بالشهادات كيف يكون فاسقا، يعني من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، وهذا في الغالب يكون ظاهرا بينا فعند ذلك. أما الأمور الخافية فهذه إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل في الناس العدالة إلا إذا تبين فعرف بأنه ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، عند ذلك تبين بأنه فاسق. هل يجوز الأذان بعد الوقت بربع ساعة؟ يعني كما قلنا إذا كان ليس هناك من يؤذن في مصر إلا هو، ما لم تكن هناك مساجد وقد سمعت وحصل التبليغ بغيره، وهنا قد يترتب عليه نوع من التشويش على الناس، فالأصل أنه يكتفي وقد حصل الفرض بغيره فلا يلزم ذلك. هل تجوز المتابعة إذا كانت الأذان في الإذاعة؟ والله حقيقة قد أتوقف في هذا الأمر، يعني الأصل أن يكون من سمعه، الأصل أن يكون من سمعه، لكن لعله قد يكون مناسبا. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.